من سل علينا السيف فليس منا. قال رحمه الله تعالى: هذه الاحاديث مرت بنا يا اخوان عن قريب في اي كتاب؟ ها؟ في اوائل الكتاب. قال رحمه الله تعالى: مرت بنا هذه الاحاديث في اوائل الكتاب ام في صحيح البخاري؟ ها؟ قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. متى عهدكما بأبي بكر بن أبي شيبة؟ لا عهد لكما به؟ خيرا إن شاء الله. أنت أخي عبد الجليل، متى عهدك؟ سنة المتقدم، ألم يعني لك يا عبد الجليل أن تكون عبد القوي عبد الرحمن عبد الحميد؟ من الآن أخوكم الذي كان يسمى بعبد الجليل اسمه عبد الحميد، فعسى أننا نذكر الاسم الأول يعني هذا الجديد الذي هو نعم ها في كلام لا ينزل حديثا عن الحسن، ذلك الحديث الذي انتبه عليه وبعض الأحاديث لا بأس. ها؟ خارج الصحيح يحسن حديثه، حسن حديثه، ها؟ يحسن حديثه. قال رحمه الله تعالى، ها تفضل. ها؟ المازحة حرام. الرسول صلى الله عليه وسلم فيه نهي أن يشير، لكن ما يدخل في هذا الوعيد العظيم الكبير، لكن يكون آثما. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يشير بالسلاح إلى أخيه. ها؟ نعم. تدريب بماذا؟ يشير به إلى أخيه؟ لا يتدرب إلى أما الإشارة فلا. لا يعلمه الى شخص. لا يجوز الاشارة، لا تجوز. قال: وعبد الله بن براد الاشعري. وهذا الاشعري نسبه الى من يا اخواننا؟ الى لعله الى ابي موسى الاشعري. فماذا يا اخوان؟ طيب، اقصد من هذا ليس نسبه الى ماذا؟ الى ابي الحسن الاشعري. ففرق بين النسبه الى ابي موسى الاشعري أو إلى الأشعريين الذين بين أبي تهامة، والنسبة إلى أبي الحسن الأشعري نسبة عقيدة مبتدعة. أقصد أن لكن لا تنتسب إلى أحد إلا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا قلت أنا سلفي فليس نسبة إلى شخص بعينه، لكن نسبة إلى عقيدة السلف، وهكذا سني أو من أهل الحديث، ليست نسبة إلى شخص بعينه، بخلاف أن تقول أنا إخواني، أو تقول أنا ماذا يا إخواننا تبليغي، أو أنا صوفي، إلى غير ذلك من تلكم النسب. تلكم نسب مبتدعة. حتى السلفية إذا أصبحت سلفية دعوة ليست بصحيحة أيضا تصبح دعوة، يعني نسبة الدعوة مبتدعة. قال: وأبو كريب محمد بن العلاء الهمداني. قالوا: من هم الذين قالوا يا أخانا فؤاد؟ عند فؤاد ها نعم يا أخي ها كيف السنة كله ما يذكره اذكرهم يا ابو عاد عبد الله بن من عبد الله بن برا ذو من وابو اسامه وابو كريش ومن ها لا حبيبي وابو كريش قالوا حدثنا ابو اسامه روى حماد بن عسانة عن بريد بريد بن عبد الله بن أبي بردة وكنيته أبو بردة ففي السنة لطافة وهي رواية أبي بردة عن أبي بردة نعم والسند قوي أحسنت ها خيرا ليش ابو اسامة يمني يا الله ختم ابو اسامة همداني من قال انه همداني تأكد ما تقول جزاك الله خيرا عن ابي بردة عن ابي موسى ما اسم ابي موسى يا اخنا عندي سأسأل سعود ما اسم ابي موسى ما اسم ابي موسى اخنا عبد الله اما اذا لم تعرف ابا موسى ها ما اسم ابي موسى ها من عندك من عندهم ها من الكتاب النووي قال رحمه الله عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن يقول ليس من أهل طريقتنا ها نعم خيرا إن شاء الله ما شاء الله كان كم حديثا قرانا يا أخنا علي من صحابيه كم حديثا قرانا يا أخي حسن من صحابته وسلمة بالأكوع طيب صحيح ثلاثة أحسنت ها الله يصلحك لا تغالط ولا تغالط يا علي قال رحمه الله تعالى أين عبد الخالق موجود أم ليس بموجود نعم خيرا إن شاء الله ولا ينوب عنه واحد من أصحاب البيضة يا الله بسم الله قال حدثنا قتيبة بن سعيد ها البغلاني خيرا إن شاء الله صاحبه عندك يا بني قتيبة بن سعيد هل يوجد في التغريب قتيبة آخر ها نعم يقول يوجد من محمد من ماذا يقول محمد بن سالم ما يوجد وهل يوجد قتيبة آخر في هذه الطبقة قتيبة بن المرزبان وليس من رجال التقريب. قال رحمه الله حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري الاسكندراني. والاحاديث المتقدمه فيها رد على طائفه من المبتدعه. فمن هي هذه الطائفه؟ الاحاديث المتقدمه فيها رد على طائفه من المبتدعه فمن هي هذه الطائفه؟ الخوارج. انت نعم يا محمد الخوارج. الله يصلحكم الله يصلحكم يا ابنائي. في هذه دليل الخوارج، بل فيها رد على المرجع. الله المستعان الله المستعان يا رجال، لانهم يقولون الايمان لا يزيد ولا ينقص. وربما قال بعضهم ماذا ايماني كايمان جبريل، ايه نقص ايمانه في رد على المرجع. لا في دليل للخوارج، في دليل للخوارج على التكفير، على تكفير من ارتكب هذا الذنب. ولكنه يعني لا بد من الجمع بينه وبين الأدلة الأخرى. هم الذين اعتقدوا حمل الشيوخ والمسلمين. نعم. قال رحمه الله حا وحدثنا أبو الأحوص محمد بن حيان ما أعرفه. من هو؟ قال رحمه الله، انظر كيف التهذيب. حدثنا ابن ابي حازم عبد العزيز كلاهما عن سهيل. كلاهما من هم يا محمد؟ عن سهيل بن ابي صالح عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. طيب. ها؟ ها؟ يا جماعة التكفير هم طائفة من الخوارج. قال رحمه الله تعالى: نعم. لعل كذب في نسختكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن ايوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن اسماعيل بن جعفر. قال ابن ايوب حدثنا اسماعيل قال اخبرني العلاء عن ابيه عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم مر على صبره على صبرة طعام، كوم يا اخوان من الطعام، فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. طب حديثا قرأنا يا اخواننا، أرسى حديثا نعدها: حديث ابن عمر وسلمة بن الأكوع وأبو موسى الأشعري، حديث أبي موسى الأشعري وأبو هريرة خمسة أحاديث. الآن قال إمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري قال أخبرنا أبو معاوية محمد بن خازم الضريح وهناك أبو معاوية آخر شيبان بن عبد الرحمن قال حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. متى عهدك بأبي بكر بن أبي شيبة يا بني؟ ها؟ هو في السند المتقدم أم لا؟ ها؟ أمس؟ نعم. أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد صاحب المصنف والمسند. قال رحمه الله حدثنا أبو معاوية وواكية الجراح. نعم. له أخ اسمه مليح. وحدثنا ابن نمير وهو محمد بن عبد الله ابن نمير قال حدثنا أبي عبد الله بن نمير جميعا عن الأعمش جميعا. من يعنى بهم يا عبد الرحمن؟ أبو معاوية وكيع وعبد الله بن نمير عن الأعمش وهو سليمان بن مهران وهو سليمان بن مهران بن مهران أبو محمد الكوفي عن عبد الله بن مرة وفي قبضته عمرو بن مرة ذاك الجملي. وهذا ماذا يا أخواننا؟ هذا عبد الله بن مرة خارفي. خيرا إن شاء الله. نسبه إلى أين؟ الله المستعان. لا خارف. خير إن شاء الله. هل هو نسبة إلى البلدة أم إلى القبيلة؟ ظاهر اسم البلدة خارج. هكذا يا أخوان؟ تأكد يا أخوان. فرق بين النسبة إلى القبيلة والنسبة إلى البلدة. الجمل نسبة إلى لا يمكن عرف الجمل بس. قال عن مسروق وهو ابن الأجدع الواجعي أبو عائشة عن عبد الله وهو ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس منا من ضرب الخدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية. وأوها هنا إخواننا للتنويق وليست للشك. من فعل هذا أو هذا أو هذا؟ هذا حديث يحيى. وأما ابن نمير وأبو بكر فقالا وشق ودعا بغير ألف. وهذا الترتيب العجيب يدل على فقه عند المحدثين رحمهم الله تعالى. هذا الترتيب إخواني في الله يعني في صحيح مسلم، وإن لم يذكر أبوابا فهو يدل على فقه المحدثين. فخاب وخسر من رماهم بعدم الفقه، والله المستعان. قال وهو صحيح إخواني في الله. فليجرب الشخص نفسه، يعني إذا أراد أن يؤلف فربما يتحير كيف يرتب الكتاب، حتى ولو كتب وجمح في النهاية يتحير كيف يرتب الكتاب. ولكنهم رحمهم الله تعالى صحيح، كأن العلم قد أصبح في كف أحدهم يأخذ ويرتب. طيب يعني فالذين يقولون انهم محدثون وليسوا بفقهاء نادر بل انبر من النادر الذي يكون محدثا وليس بفقيه. نعم. بارك الله فيك. قال الإمام أحمد في غاية من قصة الفقه تتعجب بعض الأوقات كيف يخالف مخالفيه وتجده قد جمد عند ظاهر لفظة من حديث. ما شاء الله، ما كنا لنتنبه لها نحن، والله المستعان. والجمود على الحق طيب يا إخواننا، ما يعيرون المائعون ويقولون أنتم جامدون. إذا أردتم أننا جامدون على الحق فحيهلا بهذه التسمية، والله المستعان. قال رحمه الله: وحدثنا عثمان بن أبي شيبة. متى عادك بعثمان بن أبي شيبة يا بني؟ أنت يا صاحب العود، متى عادك بعثمان بن أبي شيبة؟ ها؟ ما هو في السند المتقدم؟ ها؟ البارحة؟ تأكد مما تقول، بارك الله فيك. نعم. بس أبو بكر بن أبي شيبة. الله يصلحك يا أخي. ها؟ طيب. قال حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد، عرفناه بعثمان وهو احد الجريرين. فمن الثاني يا اخانا علي؟ اين علي صاحب تهامه؟ اين انت؟ انت اسمك علي. خيرا ان شاء الله، عنيت غيرك. خيرا ان شاء الله، جزاك الله خيرا. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنبلي وعلي بن خاشرة المروزي، قال هو من أصحاب الإمام الشافعي. حدثنا عيسى بن يونس جميعا عن الأعمش بهذا الإسناد، وقال وشق ودعا. جميعا من هم يا أخانا عبد الغني؟ الأعمش. ها؟ الأعمش. إيه. يونس. عيسى بن يونس. لا حرج، إن أردت أن تقول قلت جميعا، وإن أردت أن تقول قلت جميعا، لا حرج في هذا، بارك الله فيك. لا، يا أخي عندك إجابة وإلا أخذته. عندك يا أخي نعاب. جديد عيسى بن يونس. ما في أحد عنده؟ نعم. الله يصلحه. ها؟ نعم. ها؟ نعم. نعم. كما قال الأخوان. طيب خيرا إن شاء الله. قال رحمه الله: حدثنا الحكم بن موسى القنبري. أبو من يا إخوان؟ ها؟ أبو صالح. قلنا لإخواننا إنه وهم في حديث، فمن يذكره؟ أنت. هو حديث طويل قد صفحتين، هذه قطعة منه. طيب، أخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب الزكاة. طيب. نعم. نعم. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن حمزة. ماذا يا إخواننا؟ ها؟ شامي، حضرمي شامي، سلا تأكد. ها؟ حديثه هو جعله متصلا. سليمان بن أرقم وسليمان هو منه مشارك في هذا، يعني جعله متصلا والناس يروونه مرسلا، أو جعله سليمان بن داود الخولاني والناس يروونه سليمان بن أرقم، فتراجع ترجمته من التهديد ومن الميزان. الحكم بن موسى القنبري. ها؟ ها؟ نعم؟ لا يرتقي. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر في طبقته. عبد الرحمن بن يزيد آخر، فمن هو يا أخي محمد؟ عبد الرحمن بن يزيد بن تميم. قد أجبت وعاصبت. أن القاسم بن مخيمر، نعم، حدث قال حدثني أبو بردة بن أبي موسى. نعم، أبو بردة اذكره: بلال ويوسف عبد الله وسعيد. خير ان شاء الله، جزاك الله خير. ها؟ ايه؟ ها؟ ايه؟ طيب، جزاك الله خير. استنى. ما بين وجه نثارتهما. تنظر في هذه التهذيب. قال رحمه الله تعالى: هل بين وجه نكارتهما قبل او بعد؟ ها؟ قال رحمه الله: قال وجع ابو موسى واجعا فغشي عليه وراسه في حجر امراه من اهله، فصاحت امراه من اهله فلم يستطع أن يرد عليها شيئا، فلما أفاق، فصحت امرأة، هي المرأة التي رأته في حجرها أم غيرها؟ ها؟ ها؟ التي رأته في حجرها؟ نعم؟ لا. من القائل لا لا؟ أنا أريد بحسب هذا اللفظ الذي بين أيدينا. ها؟ وامرأته ما هي من أهله؟ ثم من القواعد المشتهرة: إذا أتت نكرة مكررة تخالفا وأن ينكر ثاني وأن يعرف ثاني توافقا كذا المعرفان. شاهده الذي روينا مسندا لن يغلب العسرين يسر أبدا. لن يغلب اليسرين عسر أبدا. طيب يا إخواننا، فنحن بحسب القواعد أن المرأة التي صاحت هي غير المرأة التي رأته في حجرها. وأما الحديث فالصحيح إرساله، الصحيح إرساله: لن يغلب عسر يسرين. نعم، تراجعوا بتفسير من كثير: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. قال ها في عمود الجمان للسيوطي: ها ايه عبود الجمال للسيوطي. ثم من القواعد المشتهرة اذا اتت نكرة مكررة تغايرا كذل. طيب تغايرا وان يعرف ثاني توافقا كذا المعرفان. شاهده الذي روينا مسندا لن يغلب اليسرين عسر ابدا. ها تراجعنا وهي موجود الكتاب عبود الجنان. وايضا انا احفظها في ماذا من السجائي عند يعني اشتريت عبدا ثم بعت العبد ذكر هذا فضوا من السجائي. فكتبت شيئا يا اخي احسن الرجوع للكتاب حتى لا اكون قد يعني زدت او نقصت. قال رجع فصاحت امرأة من اهله فلم يستطع ان يرد عليها شيئا. فلما اثاب قال انا بريء مما بريء منه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم برئ من الصالقة وهي يا اخواني في الله التي ترفع صوتها عند المصيبة والحالقة التي تحلب رأسها عند المصيبة والشاقة وهي التي تشق ثوبها عند المصيبة. وسواء كان هذا رجلا ام كان امرأة فالواجب هو الإيمان بالقدر والصبر على ما قدر الله سبحانه وتعالى. نعم يا أخي. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد بن حميد صاحب المسند والمنتخب والتفسير وإسحاق بن منصور وهو الكوسج وهناك إسحاق بن منصور أرفع من هذا وهو السلولي. نعم ها أنزل رتبة من هذا. جزاكم الله خيرا. قال أخبرنا جعفر بن عون. متى عهدكم بجعفر بن عون؟ ها أمس بالبخاري. طيب تعرفوا متى عهدكم؟ ها ها وعهدكم العفس. تعرف متى جئت؟ خير ان شاء الله. دعوني يعرف متى جئت يا اخي. متى جئت؟ نعم اعرف متى جئت يا محمد. تدرس نحونا يا محمد؟ ها دعوني اسال. لا عند عبد الله عند عبد الرحمن. مفعول فيه مقدم قد أجبت واصل. قال رحمه الله جعفر بن عون متى عهدنا به قريب يا أخوان هكذا. ونسبته المخزومي عمر بن ابي بكر. نعم. قال أخبرنا ما أذكر الآن أي كتاب لكن مرة بنا قريبا. قال أخبرنا أبو عميس عتبة بن عبد الله بن مسعود هكذا تأكد يا أخي مما تقول عتبة بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود طيب خير عتبة بن عبد الله بن عتبة بن مسعود لا أصلاً هاتوا هاتوا جزاكم الله خيرا ولو نحن نريد أن ننظر جزاكم الله خيرا هات عتبة أنت تنظر عتبة نعم لجئتا أي وقت جئتا تقدير أي وقت جئتا أي وقت جئتا قال رحمه الله تعالى ها اقرا عتبة بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن عبد الله طيب خير ان شاء الله احسن بارك الله فيك قال رحمه الله قال سمعت ابا صخر نعم ايه ما شاء الله طيب الصخرة اي نعم عندي ابا صخرة يذكر عن عبد الرحمن بن يزيد وابي بردة ابن ابي موسى وعبد الرحمن بن يزيد النخعي يا اخوان لا يا اخوان كيف عبد الرحمن بن يزيد بن جابر؟ ذاك عبد الرحمن بن يزيد بن جابر بينه وبين أبي موسى القاسم بن مخيمرة وأبو بردة وهذا عبد الرحمن بن يزيد النخعي وأبي بردة بن أبي موسى قال أغني على أبي موسى ما اسم أبي موسى أخانا خالد ها عبد الله بن زيد طيب خيرا ان شاء الله قال اغمي على ابي موسى واقبلت امراته ام عبد الله تصيح برنة هذا لا يلزم يا اخوان ان لانه ممكن ان يكون مزوجا باثنتين صحيح لا يلزم ان يخالف يعني ويمكن ان تكون هي وان تكون غيرها قال ثم أفاق قال ألم تعلمي وكان يحددها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أنا بريء ممن حلق وسلق وخرج نعم هذه الأحاديث فيها رد على طائفة من طوائف البدع فمن هي أخي عبد الرحمن ها صبي كثر الله في الرجال من أمثالك يعني أسأل هذه الأحاديث فيها رد على طائفة من طوائف البدع فمن هي أخي تركي خيرا إن شاء الله دعوني أسأل لا هذه فيها رد على طائفة من طوائف البدعة يا أخانا عمر فمن هي المرجية لله دره الله المستعان أما بعدما قالوا المرجية ترفعوا يده ها لا عمر أنا سأسألك الآن عن حديث في رد على طائفة من طوائف المبتدعة ثمن هي اصبر جزاك الله خيرا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر ها تأكد ما تقول وإلا أحلته. خلاص خيرا إن شاء الله. عندك أخي حسن ها كما يقول أصبر يا أخي. عندك يا أخي حسن عندك يا أخي حسن كما يقول الشيخان. خيرا إن شاء الله بارك الله فيك. عندك يا بخاري المرجع أنت الذي أجبت وأصبت. الله المستعان الله المستعان. ها من الذي لقى غلطك؟ خير من شاء الله. ها ها يا أخي جزاك الله خيرا. لا دليل لهم وللخوارج الله يصلحك. اصبر يا رجال جزاكم الله خيرا. عندك اخانا محمد حديث عباده بن الصامت من شهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وان عيسى عبد الله ورسوله والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل في رد على طائفة من المبتدعة فمن هي؟ أنت أخي أنت أخي عبد الله خوارج عندك وهكذا المعتزلة. هذه إضافة طيبة صحيح على الخوارج وعلى المعتزلة يا أخواننا. الله المستعان الله المستعان. أصبر يا أخي جزاك الله خيرا. أنا عندي الآن أسألك أنت ها خير إن شاء الله. دعني حديث من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار في رد على طائفة من المبتدعة فمن هي؟ شيعة خير صوفية ها ها عندك يا عبد الله صوفية لا الذين يكذبون له صحيح. وأيضا فيه رد يعني فيه شبهة فيه نادى نعم فيه رد على المرجع رد على المرجع صحيح. ما شاء الله ما شاء الله فقها. أردت أن تقول أشياء يا أخانا منو؟ لا لا يا رجل لا يكون بتخليد بتخليد المرتكب الكبيرة وجزاك الله خيرا. يقال من الجبرية يعني جبرية الجبرية بعض الجهمية الجهمية هي جبرية أيضا حسب جهمية جهمية خيرا إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى ما هو ينفي؟ يقول بثناء الجنة والنار. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن المضيع. نعم يا أخوان ها؟ قال حدثنا هشيم بن بشير أبو معاوية نعم السلمي نعم طيب بارك الله فيك. وهل جل وروايته عن حسين حسين بالعنعنة ما حالها؟ لا بأس بها تقبل. عن حصين وهو ابن عبد الرحمن. ها؟ له لكثرة رواية عنه ولتثبت فيه. عن حصين وهو ابن عبد الرحمن عن عياض الأشعري مختلف في صحبته، والراجح الظاهر عدم صحبته. عن امرأة أبي موسى، عن أبي موسى امرأة أبي موسى مبهمة يا إخواننا، فهل تضر الحديث أم لا تضر؟ ها؟ قد اختلفتم، نريد أن نعرف من يقول تضر ومن يقول لا تضر. نعم. كما قال أنت تضر أو لا تضر؟ تضر. ما لكم أظن منكم من قد كان قال لا تضر وبعدها تراجع؟ ها؟ لا تضر. نعم يا أخواننا، أنت يا عبد القهار. خيرا إن شاء الله. هي صحابية زوجة أبي موسى. خيرا إن شاء الله. عندك يا عبد الله؟ عندك يا عرب؟ لا هذا ما نقبل. أبغيك هذا حديث بعدك. ها؟ تضر؟ نعم. أنت الذي أجبت وأصبت. ينظر إن كانت من الصحابة فماذا؟ فلا يضر، وإن لم تكن صحابية فيضر. فنحن الآن نتوقف هكذا يا أخوان، بارك الله فيكم. ومعنى القائل تضر أقرب إلى الصواب، لكن إذا ثبتت صحبتها يحتمل أن يكون عنده أكثر من امرأة. لا يصب له حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سبب نزول قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. طيب إخواننا، هو ذكر لا، لكن الصحيح إرسال. قالهم أهل اليمن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قالهم أهل اليمن، أو قال لما قدم أهل اليمن هذا. قال رحمه الله عن امرأة أبي موسى، عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حا. وحدثني حجاج بن الشاعر، قال حدثنا عبد الصمد، قال حدثني أبي، قال حدثنا داود يعني ابن أبي هند، قال حدثنا عاصم عن صفوان بن محرز عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الظاهر أن عاصم يا أخوان بن سليمان. عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حا. وحدثني الحسن بن علي الحلواني، قال حدثنا عبد الصمد، قال أخبرنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن ابن بن حراش عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الحديث. قال أن في حديث عياض الأشعري قال: ليس منا ولم يقل برئ. كم حديثا قرانا يا بني انت يا ايها المدلي راسه؟ كم حديثا قرانا؟ ها انت يا بني، ها من صاحب الحديثين؟ ها موسى الاشعري انت كنت عندنا؟ ها تأكد مما تقول، بارك الله فيك. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين أن عيسى بوري البشيري رحمه الله تعالى وحدثني شيبان بن فروخ ويقال فيه شيبان بن أبي شيبة أبو محمد صدوق يهم. قال عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي جويرية بن أسماء ماذا يقع له؟ خير يقع له وعمه خير إن شاء الله. قال حدثنا مهدي وهو ابن ميمون الأودي يا أخوان. قال حدثنا واصل الأحدث نعم واصل بن حيان عن أبي وائل شقيق بن سلمة وهو تابعي كبير مخضرم. كما هو المخضرم يا أخي حسين؟ ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم في حال إيمانه به قد أجبت وأصبته سواء آمن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أم بعده قد أجبت وأصبته. قال عن حذيفة ابن اليمان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى إن عمر كان إذا رأى حذيفة لا يصلي على رجل أي إذا توفي الرجل ورأى عمر أن حذيفة لا يصلي عليه يمتنع من الصلاة عليه لأنه صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخبره بالمنافقين. وفي ذات مرة تقدم عمر ليصلي أو أراد أن يتبع الجنازة من أجل أن يصلي على رجل فقال له حذيفة يا أمير المؤمنين إنه منهم. وانتهى عمر رواه البزار وسنده صحيح. طيب اي نعم هذا الذي ينبغي للمسلمين ان يعملوا به وهو ماذا؟ ان يضع الرجل المناسب في العمل المناسب. فالامانة وحب المال حب المال شيء والرأي وهكذا أيضا الشجاعة إلى غير ذلك. ويا حبذا لو فعل المسلمون هذا ولم تكن المناصب بحسب المعرفة والصداقة تدهورت أحوال المسلمين بسبب أنهم يعطون المناصب بحسب الصداقة والمعرفة والله المستعان. فرب رجل يكون خمارا ثم يسند إليه منصب يعبث بدماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم ويذلهم. نسأل الله أن يولي على المسلمين خيارهم. أنه بلغه أن رجلا يمم الحديث فقال حذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا يدخل الجنة نمام والجواسيس داخلون في هذا دخولا أوليا لما سيأتي. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. طيب، فالجاسوس إذا جلس مع الشخص يأتمنه وما تدري وقد بلغ كلامه وأوصل كلامه، لأنه ما من مجلس إلا وتحصل فيه سقطات وتحصل منه أخطاء، فهم داخلون في هذا دخولا أولية مع قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا. طيب، ومع حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تجسسوا ولا تحسسوا. والمجالس بالأمانات، المجالس بالأمانات. وقد يقول القائل: أنا محافظ على الأمن. أي أمن يا مسكين حافظت عليه؟ أي أمن إن كنت ولا بد؟ فعلى الشيوعيين بعدن وعلى إسرائيل ترسل الجواسيس، أما على الدعاة إلى الله، على الدعاة إلى الله الذين يهمهم نصر الإسلام والأمن والاستقرار، فإن هذا يعتبر عبثا، بل يعتبر إساءة على إلى الدين. والله المستعان. قال رحمه الله تعالى: أنا نعم، والسبب في هذا كأنهم يخافون من الدين، كأنهم يخافون من الدين، وإلا فالدعاة إلى الله في واد، والكراسي في واد، في واد، والحمد لله. والذي ينبغي أن يصرف الدعاء إلى الله للتجسس على الشيوعيين والبعثيين والناصريين الذين يتربصون بالمجتمع المسلم الدوائر، بل يتربصون بالإنسانية من حيث هي الدوائر. والله المستعان. لكن بحمد الله، الله هو الذي يحفظ الدعوات، وهو الذي يدافع عنها، وهو الذي يعمي أبصارهم، فالحمد لله الدعوات مستمرة، والفضل في هذا لله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن حجر الساعدي، أبو الحسن، وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي. قال إسحاق: أخبرنا جرير. طيب، وهو جرير بن عبد الحميد، لا إشكال في هذا، فجرير ابن عبد الحميد تفرد بالرواية عن جرير بن حازم، تفرد بالرواية عن منصور. أما الجريران فقد رويا عن الأعمش عن منصور، وهو ابن المعتمر كوفي، وجرير أيضا كوفي، عن إبراهيم، وهو ابن يزيد النخعي. أنت آخر جميل في طبقته إبراهيم ابن يزيد آخر، فمن هو؟ أما إذا لم تجب خيرا إن شاء الله. نعم يا عبد القيم، ها؟ التجري في طبقته ما إبراهيم ابن سويد، وقد اشترك الإبراهيماني في الرواية عن علقمة، أعني إبراهيم بن يزيد النخعي وإبراهيم بن سويد النخعي، اشتركا في الرواية عن عكرمة وعن علقمة عن همام بن الحارث. قال: كان رجل ينقل الحديث إلى الأمير، فكنا جلوسا في المسجد. أنا أسألك يا أخي ولكنني أجلكم، أنا أسألكم، أترك السؤال هكذا، لا أستطيع أن أواجه به شخصا، فأنا أجلكم أن أواجهكم به. لو أنه قيل لك نريد أن تتجسس على الشيوعيين وأنت ترتبط بالجواسيس، ترضى أم لا ترضى؟ لا نرضى، لأننا نخشى أن تكون خطوة أولى. أيضا لو قيل لك تتجسس على الشيعة، أنا أذكر هذا لأن هذا أمر مخطط الآن واقع، الشيوعي يتجسس على المسلم، والمسلم يتجسس على الشيوعي، السني يتجسس على الشيعي، الشيعي يتجسس على السني، وهكذا يضربون المجتمع بعضه ببعض، والله المستعان. فلو قيل لك نريد منك أن تتجسس على الشيعة، ترضى أو ما ترضى؟ الذي يفعل هذا هو سني وما هو سني؟ ما هو سني؟ ما هو سني يا أخوان؟ الذي يفعل هذا يقول أنا أذهب وأتجسس على الشيعة، لا، ليس بسني، والله المستعان يا أخوان. ها؟ ها؟ لا، ما هو سني يا أخي؟ بعد أيام يفتن في النجمات والأشرطة، عنده نجمة واحدة يبغي نجمتين، وعنده شريط واحد يبغي شريطين، وعنده ثلاثة إلى غير ذلك. لا، السني المتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسب الاستطاعة. نعم. ها؟ نعم. إذا كانت الحرب لله، وأنت عندك شجاعة وبطولة تستطيع تتجسس على الشيوعيين، هذا أمر حسن لله، من دون ارتباطك بفلان أو فلان. نعم. ربما يا شيخ الفضوح إذا ارتبط العلم الفضوح في مشكلة أو في جريمة. نعم. قال رحمه الله تعالى، ما شاء الله، اسمعوا يا إخوان كلام سلفنا وسهم سلفنا للسنة. قال كان رجل ينقل الحديث إلى الأمير، فكنا جلوسا في المسجد، فقال القوم هذا ممن ينقل الحديث إلى الأمير. قال فجاء، وبعدها إخواني في الله الجواسيس في البلد القوية الإسلام يكونون أدلة ولا يعرفون في حال من الأحوال، لكن ماذا إذا قويت شوكتهم؟ فيكونون بارزين أمام الناس، بارزين أمام الناس، ويتباهى أنه يعمل في التجسس، والله المستعان. وربما يسمونه بصاص في الحرم المكي، في الحرم المكي يسمونه بصاصا، بصاص يبص، ويغيرون الأسماء، والله المستعان يا أخوان. قال كان رجل ينقل الحديث، وقد تقدم أن قلنا لإخواننا أن بعض من عمل في هذا العمل يقول لا لا يستطيع الشخص أن يعمل في هذا العمل حتى لا يبالي بثلاث، بدينه لا يبالي به، طيب يعني كرامته أيضا بكرامته لا يبالي بها، الكذب لا يبالي به، والأمر كما يقول، جزاه الله خيرا. ها؟ نعم أحسنت، يعني هناك لوحة مؤبدة وهي لوحة الجواسيس، كان فيه يا إخوان ونحن في المدينة العسكر يقولون الظاهر بعض العسكر يكون مبتدئا ما قد تعمد، يقولون هذا الجندي وأرونا إياه، نحن نعرفه، هذا الجندي أحمد، ترى يحلق لحيته وترى يعفو لحيته، صحيح، وأنا رأيت لحيته تملأ صدره، هذا الجندي أحمد، كيف ذاك؟ قالوا ترى يحلق لحيته وترى يعفو لحيته، هم مبتدئون ما قدروا مساكين أن هذه الأوامر إذا قيل له اعفو لحيتك من أجل أن نرسلك تتجسس على أهل اللحاء أعفاها، وإذا قيل احتاج له يتجسس على حالة اللحاء قالوا له احلقها وحلقها فهي اللحاء المؤكدة. والله المستعان. قال فكنا جلوسا في المسجد فقال القوم هذا ممن ينقل الحديث إلى الأمير. قال فجاء حتى جلس إلينا فقال حذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يقول لا يدخل الجنة قتال، وهكذا ينبغي لأهل العلم أن يعالجوا هذه القضايا هذه القضايا. وربما يا أخواننا في الله ماذا ربما يكون مسكين طالبا طالب في ثانوي صحيح يا أخوان وما تدري وقد اختطفوه أو في متوسط وقد اختطفوه، وربما يكون من أبناء القبائل من أبناء القبائل وما تدري إلا وقد اختطفوه وقد أصبح مثل الكلب قسكس مثل الكلب. نعم الجاسوس يا أخوان هكذا يشي. قد رأيته مرة في الجامعة الإسلامية أنا أعرفه في رتبة نقيب في رتبة نقيب اسمه مبارك أعرفه كان يحضر معنا، وفي ذات مرة التقيت به في الجامعة لعله أرسل فيصلي رأسه هكذا كأنه ما يعرفني ولا يحب أن أعرفه ولا كذا. لو يمكن يا رجال لو يمكن أن يمشوا وهم مغطون وجوههم لا فعلوا. والله المستعان يا أخواننا مبارك لا بارك الله فيه صحيح، لكن قد نسيت النسبة ها؟ كان يسهمنا بعض الليالي والله يا أخوان أني أتعجب بس يسهمنا بالتحقيق ما هو شيء أني أتعجب وأنني قد كنت ألتزمت أنني إذا خرجت أن أواصل طلب العلم كما هم يواصلون الدنيا. بعض الليالي تحقيق من بعد صلاة العشاء إلى قريب أذان الفجر تحقيق كلام فارغ يملؤون صفحات كذا. الله المستعان كلام ذا لا ينفعهم ولا ينفع الإسلام والمسلمين. القصد يا إخواننا أناس أمة ضائعة خاب وخسر الذي يريد أن يقوم بثورات وانقلابات. صحيح يا أخوان إنه مغفل حتى لو بلغت لحيته إلى سرته وهو يريد أن يقوم بثورات وانقلابات فهو مغفل. تعليم للمجتمع يا إخواننا والله المستعان الذي يهمه أمر المسلمين فليهتم بتعليم المجتمع دين الله كتابا وسنة كما جاء لا تزد عليهما ولا تنقص منهما. طيب قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. متى عهدك بأبي بكر بن أبي شيبة يا أخي عبد الله؟ البارحة قد أجبت وأصبت. ومتى عهدك بعثمان بن أبي شيبة؟ ومتى عهدك بعلي بن حجر؟ الله يصلحه خير إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير ووكيع وهو ابن الجراح أبو سفيان عن الأعمش وهو سليمان بن مهران أبو محمد الكوفي حا. وحدثنا من جاب بن الحارث التميمي واللفظ له قال أخبرنا ابن مسهر أنت أخي أبا إبراهيم. من ابن مسهر ومن أبو مسهر؟ دعوا أبا إبراهيم فلا يجيبنا غيره. ها وأبو مسهر نعم يا عبد الله هو خيرا ان شاء الله. قال عن الأعمش عن ابراهيم متى عهدك بابراهيم يا اخي انت اخنا مصطفى متى عهدك بابراهيم السند المتقدم. بارك الله فيك. طيب، قال عن همام بن الحارث النخعي، أين أخونا عبد الخالق؟ فليقل ها أنا ذا. قد قال أظنه يريب يا رجال وقت الدرس. أين هو يا مصطفى؟ ها؟ نعم أكل ثوما. لا بس له عذره في ذلك. عن الأعمش عن إبراهيم عن همام ابن الحارث قال كنا جلوسا مع حذيفة في المسجد فجاء رجل حتى جلس إلينا فقيل لحذيفة إن هذا يرفع إلى السلطان أشياء فقال حذيفة إرادة أن يسمعه سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا يدخل الجنة قتال. الحديث فيه رد على طائفة من المبتدعة فمن يا أخي حسين؟ نعم نعم المرجئة. أحسنتم ما شاء الله جزاكم الله خيرا. ها ومعنى إخواني في الله لا يدخل الجنة قتال. إن كان موحدا فلا يدخلها دخولا أوليا، وإن كان غير موحد فلا يدخلها ويكون مخلدا في النار. ها؟ نعم. قال ها الذي عيش ها لا لا يجوز لا لا يجوز. دعوا إخواني في الله، دعوا من آذاكم فإن الله سينتقم منه. صحيح الله سبحانه وتعالى سينتقم منه. ما أكثر المشاكل في المجتمع، ما تدري وقد ابتلي المدبر بمدبر مثله، ابتلي المدبر بمدبر مثله. فأنتم جزاكم الله خيرا استمسكوا بالسنة ولا ترفعوا رأسا إلى من أراد أن يضركم إلا بحق. لا بأس بحق، لك أن تدافع عن نفسك بحق، أما أن ترتكب. نعم يا أخي. إذا عرف فأكثر ما يكون أنك تبتعد منه، يعني إن كان لك قدرة على طرده فالجاسوس لا يؤمن. وقد قلت لإخواني غير مرة إن الجاسوس والخمار لا يؤمنان. الخمار ربما يقوم على ولده يقتله وعلى غريبه، والجاسوس ربما يرفع تقريرا على أبيه وعلى أخيه وعلى ولده. وقد ذكر محمد رشيد رضا في تفسير المنار في سورة النساء أن شخصا يقول لملك مصر لا يثبت لك ملك على مصر وأخي فلان موجود، وآخر يقول له لا يثبت لك ملك على مصر وولدي موجود. وبلغ بهم الحال في زمن الطاغية جمال عبد الناصر الله رحمه الله، بلغ بهم الحال إلى أن تتجسس المرأة على زوجها. تتجسس هل بعد هذا تتجسس المرأة على زوجها؟ صحيح يا أخواننا، فتنة ترغيب وترهيب، كما قال لنا بعض الأزهريين الطيبين يقول ترغيب وترهيب. كيف ترغيب؟ الذي يوافقهم على ما يريدون يرغبونه بالمال، والذي لا يوافقهم قال في الكرابيج بعده. الكرابيج بعده والله المستعان. ها؟ هو في الغالب أن الناس يا أخي قد تعلموا في هذا الزمان الكذب والخداع، وهو سيقول لك طيب وأنا إن شاء الله أترك هذا، أنه أنت لو أتاك وقال أنا كنت أعمل في التجسس وأنا تبت إلى الله وتركته ما تأمنه، وإذا أتى إليك وقال أنا أعمل في التجسس لكن لك وجهي أنني لا أتجسس عليك، فأنا أنصحك ألا تأمنه، ألا تأمن بحال من الأحوال، يعني خلي يتوب وتوبته لنفسه، نحن لا نستطيع أن نحول بينه وبين التوبة أو بينه وبين ربه، لكن يتوب وتوبته لنفسه، يتوب ويذهب عنه، يتوب ويذهب عنه، يا أرض الله واسعة، أرض الله واسعة، والله المستعان. إيه نعم هو هذا، هو مثل ما قالوا في الكذاب، يعني إذا كذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أنا تبت إلى الله ربما تكون التوبة مكذوبة أيضا. ها؟ ينبغي أن تتأكد من هذا، هذا أبر، كيف ذاك؟ اسمع جزاك الله خيرا، ربما يرسل جاسوس، وإن أرسلت مسكت عليك كتب، إن ذهبت أنت أو أرسلت شخصا لا تخرج، وإن أرسلت ذلك الرجل الذي هو منهم خرجوها من أجل أن تزداد ثقتك به، خرجوها وساعدوك، ما يصلح يندمج مع الجماعة ويصبح موثوقا به في الجماعة إلا أن يحقق لها شيئا، بارك الله فيك. ألا تعلم الآن أنهم في اليمن وفي السعودية يخصصون لكل طائفة شخصا يناسبهم، فمثلا البحثيين يخصص لهم واحد ولا يعني يحتضنهم ويمدهم أيضا بمال، والشيوعيون ولا غير ذلك. المهم يا أخي لا تثب إلا بمن تأكدت منه من أول الأمر، لا تثب إلا بمن تأكدت منه من أول الأمر. وأما هذه أنا ناهي عن بأدرة، لو مسكت سيارتي أو مسكت كتبي وصار إخراجها على يد فلان وأنا ما هو عندي، يعني ربما أنهم يسهلون القضايا من أجل أن آتي قدر وأزداد به ثقته، ما هي شيء. جزاكم الله خيرا. الأمر كما يقول أخوكم أبو إبراهيم حفظه الله تعالى، ليس عندنا شيء نتكتم عليه ويعني نخاف منه، دعوة باطنها كظاهرها ولكننا نبغضهم لله تعالى، هذا هو، الله يعلم أن هذا هو الحال والأمر، والله المستعان. كم حديثا قرانا حسن عبد الغني؟ أنت قرانا حديثا خيرا إن شاء الله. كم حديثا قرانا أبا إبراهيم؟ من صحابيه الراوي له عنه؟ أنت الله المستعان، أنت يا أبو نينام يا عبد الرحمن همام بن الحارث الراوي له عن همام، الراوي له عن إبراهيم منصور والأعمش، أحسنت قد أجبت وأصبت فلله أنت، إن أعربت لله أنت. ها؟ لا همام، لا أبو وائل يروي عن همام عن حذيفة. طيب خيرا إن شاء الله، أبو وائل وهمام اعرف لله أنت. ها؟ لله الجار مجرور يقول خبر مقدم وأنت مبتدأ مؤخر، قد أجبت، وجار مجرور متعلق محذوف خبر مقدم وأنت مبتدأ مؤخر. النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد بن إبراهيم قلنا في حديث البارحة رد على طائفة من طوائف البدع عند الشيخ صالح وابنه لا يشاركهما أحد. قلنا في حديث البارحة لا يدخل الجنة قتات فيه رد على طائفة من طوائف أهل البدع المرجئة. جزاك الله خيرا. صحيح من عندك من عندهم خير. قلت لعلك سمعت من هنا ومن هنا. طيب قال محمد بن المثنى أبو موسى العنزي وابن بشار محمد ابن بشار الملقب بندار قالوا حدثنا محمد بن جعفر بندر عن شعبة بن الحجاج أبو بطان أمير المؤمنين في الحديث عن علي بن مدرك. علي بن مدرك ما حاله يا إخواننا؟ نعم ثقة. بارك الله فيك. أنت راجعت يا أخي نعم ما فعلت. قال عن أبي زرعة وأبو زرعة هو أبو زرعة ابن عمرو ابن جرير ابن عبد الله الباجلي عن خرشة بن الحر عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ما إعراب ثلاثة يا إخواننا؟ ها ها والتبجير. نعم ها هؤلاء ثلاثة ها. وأين المبتدأ ها؟ خيرا إن شاء الله. ثلاثة ما إعرابها يا إخواننا والتدبير ها؟ هناك ثلاثة لله در وما يعربوا هناك. هناك خبر مقدم وثلاثة خبر. أين المبتدأ؟ خيرا إن شاء الله. ثلاثة ما إعرابها يا إخواننا عندك يا قائد ها؟ وإذا كان مبتدأ فأين خبره؟ ها؟ خيرا إن شاء الله. ثلاثة ما إعرابه يا حاجدي مبتدأ وأين خبره؟ ها؟ خيرا إن شاء الله. مبتدأ وخبره لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ها؟ ما في تنوع. تنوع إذا كان متنوعا المبتدأ متنوع. فأقبلت زحفا على الركبتين فثوب لبست وثوب أجر. ها؟ تنوع هذا متنوع ثلاثة ثم ذكر لأنه يتنوع. ها؟ لأن يكون هم المسبل والمنان. قال رحمه الله تعالى: ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 3 مرات. وتقديم هذا يا إخواننا 3 مرات تقديم هذا الوعيد حتى تصغى الأسماع إلى معرفة هؤلاء 3. قال: